الحلال الحلال صح؟ الآن الوطء الحلال ثبت فيه الأجر بطريق القياس، وهذا ليس للحصر، لأنه ترى لو قلنا إذا أكل الإنسان حلالا له أجر فيه طعاما حلالا، إذا قال قائل كيف تثبت الحلال أو تثبت الأجر فيه، تقول أرأيت لو أكل حراما أكان عليه وزر، ماذا يقال؟ نعم. فنقول كذلك إذا وضعها، وكذلك إذا أكل حلالا. بعض العلماء من تكلف فقيد ما أطلقه الرسول عليه الصلاة والسلام وقال إنه ينبغي أن ينوي قضاء وطره وشهوته فيما أحل الله تعالى، أما كونه يأتي شهوته مجرد إشباع غريزته فقط ليس له أجر، ولكن هذا على ما قرر في المقيد والمطلق يخالف القاعدة الشرعية أن ما أطلقه الشرع فإنه لا يجوز تقييده إلا بدليل. وأين فضل الله تعالى؟ أين فضل الله تعالى؟ فكونه يقضي شهوة حتى ولو لم ينوي ماذا؟ حتى ولو لم ينوي التماس الأجر ونوى فقط قضاء شهوته فإنه مأجور، لأن كونه يقضي شهوته ويشبع غريزته مما أباحه الله له أنه يتنعم بما أكرمه الله عز وجل، هذا وجه، والله تعالى يحب ذلك لأنه كريم، صح؟ ثانيا أنه إذا فعل ذلك سوف يحصن نفسه ويستعين بذلك على غض بصره وتحصين فرجه، فلماذا لا يكون له أجر؟ وقد أثبته عليه الصلاة والسلام من طريق قياس العكس، نعم، مطلقا بغير تقييد. فهنا قال فأثبت النبي صلى الله عليه وسلم للفرع وهو الوطء الحلال، صحيح، لأنه هو المقيس، ولا المقيس عليه، لا إله إلا المقيس عليه الأصل، الله يبارك فيك، انتبهوا، هو المقيس للفرع وهو الوطء الحلال، نقيض حكم الأصل وهو الوطء الحرام لوجود نقيض علة حكم الأصل فيه. كيف نقيض؟ عكس علة حكم الأصل. أيوة، نقيضها الحلال، هذا هو، لوجود نقيض علة حكم الأصل فيه أثبت للفرع أجرا لأنه وطء حلال، كما أن في الأصل أو أنه في الأصل وزرا لأنه وطء حرام، وهذا يقاس عليه أي شيء، هذا يسمى قياس العكس، وهذا مستعمل كثيرا في كثير من الأبواب، عدا ما لا يقاس فيه، عدا ما لا قياس فيه، مثل إيش؟ العبادات، الصفات، العقيدة، الصفات، نعم، العقيدة، العبادات، ما وجد فيه مانع للقياس كالاختصاص مثلا، كما ذكروا اختصاص الرسول عليه الصلاة والسلام بأشياء فإنه لا قياس عليه، مثل نكاح أكثر من 4 قياسا على النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لا يقاس لثبوت ماذا؟ لثبوت الخصوصية له، هنا ممتنع، يمتنع القياس فيه. نقف على هذا إن شاء الله. هو أقوى من قياس الشبه، أقوى وأجلى وأظهر، لا، لعله أقوى في بعض الأحوال كما استعمله الرسول عليه الصلاة والسلام، نعم، أقوى من القياس الخفي. لا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسوله ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم. يقول المؤلف رحمه الله في كتابه الأصول من علم الأصول باب التعارض، تعريفه شو هذه حتى في الأصول. يلا تعريفه. التعارض لغة التقابل والتمانع. خليك مستقر أمام الميكروفون. يا اسماعيل خرج مستقر قدوم. تعريفه: التعارض لغة التقابل والتمانع، واصطلاحا تقابل الدليلين بحيث يخالف أحدهما الآخر. وأقسام التعارض أربعة: الأول أن يكون بين دليلين عامين وله أربع حالات. أولا أن يمكن الجمع بينهما بحيث يحمل كل منهما على حال لا يناقض الآخر فيها فيجب الجمع. مثال ذلك قوله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، وقوله: إنك لا تهدي من أحببت. والجمع بينهما أن الآية الأولى يراد بها هداية الدلالة إلى الحق، وهذه ثابتة للرسول صلى الله عليه وسلم. والآية الثانية يراد بها هداية التوفيق للعمل، هداية التوفيق للعمل، وهذه بيد الله تعالى لا يملكها الرسول صلى الله عليه وسلم ولا غيره. ولا غيره. فإن لم يمكن الجمع فالمتأخر ناسخ إن علم التاريخ فيعمل به دون الأول. مثال ذلك قوله تعالى في الصيام: فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم. فهذه الآية تفيد التخيير بين الإطعام والصيام مع ترجيح الصيام. وقوله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، تفيد تعيين الصيام أداء في حق غير المريض والمسافر، وقضاء في حقهما، لكنها متأخرة عن الأولى فتكون ناسخة لها، كما يدل على ذلك حديث سلمة بن الأكوع الثابت في الصحيحين وغيرهما. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي ويسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان يوم الدين. إذن نبدأ بابا جديدا أو درسا جديدا من هذا الكتاب القيم للشيخ رحمه الله. قال: التعارض، سبق الكلام عن القياس، أما هذا فإنه يبحث فيما لو تقابل بعض الأدلة بحيث يخالف أحدهما الآخر. يقول: التعريف، تعريفه التعارض لغة التقابل والتمانع، تقابل والتمانع، هذا يسمى تعارض، مثل أن يعرض شخص شخصا آخر، ها؟ أو أن يعرض شيء شيئا آخر فلا يستطيع المرور، هذا يسمى تعارض، فمنه التقابل والتمانع، فهو تقابل وتمانع. أما الاصطلاح يقول: تقابل الدليلين. قوله الدليلين، الأدلة سبقت أنها خمسة: الكتاب والسنة والإجماع والقياس وقول الصحابي. هذه الأدلة أم لا؟ هذه الأدلة، لكن البحث في القسمين الأولين، يعني في تعارض بعض أدلة الكتاب أو بعض أدلة السنة. واعلم أنه في الكتاب والسنة ظاهر تعارض أو تعارض، إما تعارض وإما ظاهر تعارض، ولا يوجد فيهما مطلقا شيء اسمه تناقض. فمن قال إن في كتاب الله تناقضا فهو كافر، وكذلك من قال في السنة فهو أقرب إلى الكفر منه إلى الإيمان، لأن كتاب الله حق، وقد قال تعالى: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، ولأن سنة النبي صلى الله عليه وسلم كذلك. لكن قد تأتي نصوص بظاهرها تخالف نصوصا أخرى، واعلم أن التعارض لا يكون أبدا فيما ثبت ثبوتا قطعيا فيش، أقصد لا يكون التعارض بين دليلين قطعيين في الثبوت والدلالة، لا يكون. فإذا كان الدليلان قطعيي الثبوت والدلالة فلا تعارض بينهما بأي وجه من الوجوه. أما التعارض فيكون بين دليلين ثابتين قطعا لا دلالة، دلالتهما تكون ظنية. فإذا كانت الدلالة ظنية نقول قد يكون التعارض، أما فيما كانت الدلالة فيه قطعية فهل فيه تعارض؟ لا، ليس فيه تعارض أبدا، ليس فيه تعارض. ما كان فيه الدلالة إيش؟ قطعية، ما يمكن أن يكون فيه تعارض. يقول هنا وقد يكون أيضا تعارض في بين دليلين ظنيين من حيث الثبوت، فالتعارض يكون بين دليلين ظنيين إما من حيث الثبوت أو من حيث الدلالة. أما بين دليلين قطعيين الثبوت والدلالة فلا يكون ومحال هذا. اصطلاحا تقابل الدليلين بحيث يخالف أحدهما الآخر، يقابل دليل دليل آخر. دليل مثلا فيه أنه يحرم ودليل أنه يجوز، شو سمى هذا؟ تعارض. هذا تقابل واضح، والمو تعارض أجيبه تعارض. هذا دليل يقول يجوز وهذا دليل يقول يحرم، هذا دليل فيه يلزم أو يأمر على وجه الإلزام، وهذا دليل يخير. هذا تعارض كذلك، هذا نوع من أنواع التعارض. أو هذا دليل يأمر وهذا دليل يخير، هذا دليل يأمر وهذا دليل إيش؟ يخير، إما بالفعل وإما بالترك، هذا أيضا تعارض. وقد قسمه العلماء إلى أربعة أقسام. الأول أن يكون بين دليلين عامين وله أربع حالات، بين دليلين عامين خرج به، بين دليلين خاصين، والعام سبق لنا هو اللفظ المستغرق لجميع أفراده بلا حصر، تذكرون؟ طيب، أن يأتي دليل العام فيعارضه دليل عام آخر، فحينئذ لنا مسلك، لنا مسلك. مثال ذلك يقول: أولا أن يكون الجمع بينهما بحيث يحمل كل منهما على حال لا يناقض الآخر فيها فيجب الجمع. إذا كان بين دليلين عامين، أول مسلك نسلكه أن نحاول الجمع بين النصين في أي شيء؟ فيما لا يناقض أحدهما إيش؟ الآخر. لأننا إذا فعلنا ذلك نكون قد أخذنا بمجموع الدليلين، إذ أننا لو رددنا أحدهما لكنا بذلك ألغينا بعض الشريعة، وهذا ليس بالأمر إيش؟ الهين، بل هو أمر عظيم عند الله تعالى. لكن لا بد أن يكون الجمع صحيح، أما أن نجمع على وجه لا يستقيم كما يفعل بعض الناس فهذا ليس بصواب. والجمع في هذا المقام عائد إلى أي شيء؟ إلى فهم العالم، إلى فهمه وذكائه وسعة علمه. فتجد بعض العلماء إذا تعارض دليلان عامان يسهل عليه الجمع بينهما، ولما يسهل يسهل. وبعض الناس من يلجأ إلى النسخ مباشرة، كذا بعض الناس من يلجأ إلى أي شيء؟ إلى النسخ. وبعضهم من يجمع على وجه لا يستقيم، فصاروا ثلاثة أقسام: جمع صحيح، الثاني بعضهم من يجمع جمعا صحيحا، وبعضهم من يلجأ إلى النسخ دون دليل على عليه ولا توفر شروطه، الثالث يجمع على وجه لا يستقيم، على وجه لا يستقيم. وهذا كما قلت لك عاد إلى أي شيء؟ إلى سعة الفهم والعلم. فهنا يقول: أن يمكن الجمع بينهما بحيث يحمل كل منهما على حال لا يناقض الآخر، وش معنى يحمل كل منهما على حال؟ علمنا من كلام المؤلف أننا إذا حملنا أحد الدليلين على حال أننا لا نبطل دلالته، لا نبطل دلالته مطلقا، يعني ما في إبطال للدلالة الآن، بل هو أخذ بدلالة في حال وأخذ بدلالة الآخر في حال أخرى، واضح؟ على حال لا يناقض الآخر فيها فيجب الجمع. وقوله فيجب الجمع صحيح، هذا كما قلنا الآن يجب الجمع، لأنك لو لم تجمع لألغيت دلالة أحد الدليلين، وهذا ليس بأمر هين. مثال ذلك قوله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، الخطاب لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، اللام لام توكيد، والعموم هنا محذوف، أين هو؟ قدره بما شئت، مثل وإنك لتهدي الناس مثلا إلى صراط مستقيم، هذا دليل عام، لأن الفعل بذاته هل يدل على العموم أم الإطلاق؟ لا يدل الفعل على العموم، بل يدل بذاته على أي شيء؟ على الإطلاق، لا يدل الفعل على العموم. وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، فالعموم أين هو؟ محذوف. هذه آية، والآية الأخرى قال تعالى فيها إنك لا تهدي من أحببت، الخطاب أيضا لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، ففي آية يقول وإنك لتهدي، وفي الآية الأخرى إنك لا تهدي، أين التعارض؟ التعارض واضح، تارة يثبت أنه يهدي وتارة يثبت أنه أو ينفي الهداية، هذا يسمى إيش؟ تعارض. وإن شئت فقل ظاهر تعارض، مر علينا في أصول التفسير أن هذا ظاهر تعارض، في ظاهره تعارض. فهنا تعارض أو ظاهر تعارض بين دليلين عامين، ما الذي يجب علينا؟ الجمع بينهما، أن نحاول الجمع بينهما. فنقول والجمع بينهما أن الآية الأولى يراد بها هداية الدلالة إلى الحق، هداية الدلالة وإرشاد، الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يقول له ربه وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، يعني إيش؟ تدل وترشد إلى الصراط المستقيم، كما قال تعالى وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون. طيب الهداية الثانية يراد بها هداية التوفيق للعمل، وهذه هل هي بيد الله أم بيد النبي صلى الله عليه وسلم؟ ها؟ بيد الله تعالى، ليست بيد الرسول عليه الصلاة والسلام، في قوله إنك لا تهدي من أحببت، يعني لا تهدي إلى العمل بالحق من أحببت. وكان سبب نزولها حينما دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عمه أبا طالب إلى التوحيد على فراش الموت، قال له قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله يوم القيامة. فهنا هداه أم لا؟ إلا هداه، هداه أم لم يهده؟ هداه إلى أي أنواع الهداية؟ هداية الدلالة وإرشاد، ولم يهده هداية التوفيق إلى العمل، واضح؟ إذن إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، لأن كثيرا من الناس يستدل بهذه الآية إنك لا تهدي من أحببت ليعارض الدعوة إلى الله أو الداعية إلى الله أو الآمر بالمعروف أو النهي عن المنكر، يقول لك يا أخي يترك عليك، إنك لا تهدي من أحببت، الهداية بيد الله. وهذا صحيح؟ يعني هل هذا الاستدلال صحيحا؟ نقول نعم صدقت، إننا لا نهدي من أحببنا هداية توفيق إلى العمل، لكننا نهدي إيش؟ هداية دلالة وإرشاد، نهدي، واضح؟ ولذلك كان من أوصاف النبي صلى الله عليه وسلم أنه هادي، يا أيها الرسول إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه. لا يا أيها الرسول إن يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا أم هاديا؟ فيه هاديا. لا لا أنا أخطأت، ظننتها هادي. طيب ظننتها هادي لكنها إيش؟ شاهد، شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. المهم دعوته إلى الله بإذن ربه هذه هداية، هذه هداية. إذن الآن ماذا قلنا؟ حاولنا الجمع، استطعنا أم لا؟ استطعنا أن نجمع، استطعنا أن نجمع بين دليلين إيه؟ عامين ولا كيف؟ عامين، تمام. الثاني فإن لم يمكن الجمع فالمتأخر ناسخ إن علم التاريخ فيعمل به دون الأول. إذا لم يمكن الجمع نقول ماذا؟ ماذا نقول؟ إذا لم يمكن الجمع حكمنا بالنسخ إذا كان لا، إذا توفرت شروط النسخ في الحقيقة. فالمتأخر ناسخ، المتأخر في أي شيء؟ في الترتيب الزمني أم الترتيب في الآيات؟ الزمن. وإنما قلنا ذلك لأنه لا يشترط في كون الناسخ ناسخا أن يكون إيش؟ أن يكون المنسوخ لا أن يكون المنسوخ متأخرا، أن يكون المنسوخ متأخرا في ترتيب الآيات، لأنه قد يكون المنسوخ قد يكون المنسوخ متقدما وقد يكون متأخرا، ليس بشرط. فالعبرة ليست بترتيب الآيات. مثالها في عدة النساء، في عدة النساء الله تعالى ذكر ماذا؟ نعم، هو الأصل أن يكون الناسخ متأخرا، لأن الناسخ يأتي بعد لينسخ الأول، صحيح أم لا؟ لكن هذا قد يكون، لكن هل هو التأخر، التأخر في ترتيب الآيات أم التأخر في النزول؟ الثاني. ولذلك في آيات البقرة ذكر أولا عدة المتوفى عنها زوجها، فقال والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. هذه العدة المستقرة للمتوفى عنها زوجها مطلقا ما لم تكن حاملا. بعدها في التأخير ماذا قال؟ والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج. فهل تعتد بسنة كما كانت تعتد من قبل أم 4 أشهر و10؟ الثاني، مع أن الناسخ متقدم ولا متأخر في الترتيب الآن؟ متقدم ليس متأخر. طيب الآن في هذه الآية إذا لم يمكن الجمع، إذا لم يمكن الجمع ماذا نصنع؟ قال اقرأ. فالمتأخر ناسخ إن علم التاريخ فيعمل به دون الأول، دون الأول. معلوم إذا علم التاريخ فلا بد من علم التاريخ، لأن من شروط النسخ ماذا؟ تعذر الجمع والعلم بالتاريخ وثبوت النسخ. النسخ لو كم من شرط؟ 3 شروط لابد. فإذا لم تتوفر هذه الشروط ما صح، ما صح. مثال ذلك آية الصيام. هنا الصيام مر في تشريعه بمراحل. المرحلة الأولى كانت إيش؟ كانت تخييرا بين الصيام أو الإطعام، في قوله تعالى فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. هذا فيه تخيير أم لا؟ يعني أن تصوم خير لك، أن تصوم. لو قرأنا الآية فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. يطيقون، هل الذين يعجزون أم يقدرون؟ على رأي الجمهور على الذين يقدرون، فدية طعام مسكين، لأنه كان مخيرا بين إما أن يطعم عن كل يوم مسكين وإما أن يصوم. أنت مخير، إما صوم وإما أطعم، هذا في بداية التشريع. لكن مع ذلك قالوا أن تصوموا، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. إذن هذا تخير أم لا؟ لكنه منسوخ، منسوخ بقوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصم. أين الأمر؟ هنا فليصم. ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وهذا فيه دلالة ثانية، لأنه لو كان المسألة فيها إطعام لقال بالأول، لكن مع ذلك ما سقط الصيام هنا، لأنه قال فعدة، أي الواجب صيام أيام معدودة بعد السفر، فعدة من أيام أخر. إذن تكون دلالة الآية الأولى لاغية ولا باقية؟ لاغية، منسوخة. ولذلك قال المؤلف فيعمل به دون الأول، لأنه لا يجوز العمل بدليل منسوخ، لا يعمل به، لا يعمل به، حط بالك. لكن مع ذلك نقول إن ابن عباس استدل بالآية الأولى، استدل بماذا؟ استدل بها من حيث أنه إذا عجز الكبير والشيخ، الشيخ والشيخة إذا كبر في السن وعجز أن يطعم عن كل يوم مسكينا، ما لم يفقد العقل ما دام أنهما من أهل الوجوب. وحديث سلمة بن الأكوع رضي الله عنه يؤكد ذلك كما في الصحيحين، قال كان أول ما فرض الصيام يخير العبد فيه بين الإطعام والصيام، ثم نزل قوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصم. قال تفيد تعيين الصيام آداء في حق غير المريض والمسافر وقضاء في حقهما، لكنها متأخرة عن الأولى فتكون ناسخة لها، كما يدل على ذلك أيضا حديث سلمة بن الأكوع الثابت في الصحيحين وغيرهما. من قال؟ إذن إذا علم التاريخ حكمنا به. نظير ذلك أيضا آية المصابرة، إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200 وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون. هذا العدد كثير، لكنه نسخ وعلم تاريخه بقوله الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعف، الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعف. والنسخ ليس بكثير في كتاب الله، قيل أنه في 10 مواضع لا يعدوها ولا يجاوزها. من قال بأن آيات الصبر والصفح والعفو منسوخة كما هو قول قتادة وغيره؟ منسوخة بماذا؟ بآية السيف. هل هذا صحيح؟ ها؟ ليس بصحيح. لماذا؟ هل أولا ليس فيه دليل صريح على النسخ، هل فيه دليل الآن لا تصفحوا الآن لا تصبروا؟ لا، ما زالت على ما هي عليه. وهناك آيات أيضا تأمر بالسيف والمجالدة والمنابذة، لكن يمكن الجمع، يمكن الجمع أم لا يمكن؟ يمكن الجمع بين الأمر بالمصابرة بالصبر والصفح والعفو وبين المواجهة بالسيف. كيف يكون الجمع؟ يكون الجمع بوجود الصبر والعفو والصفح في حال الضعف والهوان. الضعف في حال الضعف ما الذي يجب؟ يجب الصبر كما أمر المسلمون في بداية الأمر قبل تشريع القتال، ويؤمرون بالسيف في حال القوة. وهذا جمع من أحسن ما يكون، وقد نص على ذلك الإمام ابن القيم في كتابه القيم، نص على ذلك الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه القيم الصارم المسلول على شاتم الرسول، مع أنه ألف هذا الكتاب في الدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم وبيان أقوال العلماء وإجماعهم في وجوب قتل من سب النبي صلى الله عليه وسلم، لكن مع ذلك قال إنه من ناله شيء من نصوص الكتاب العزيز من تلك الأوصاف بأنه ضعيف ويجب أن يصبر, يصبر فإنه لا بد أن يعمل بها. هذا كلام نفيس له منقول عنه في هذا الكتاب في كتب العلماء استدلوا به, يعني رغم أن الكتاب مؤلف في سل سيف في سل السيوف, لكن مع ذلك يقرر أن هذا ليس في كل وقت, بل في وقت إيش؟ في وقت القوة لا في وقت الضعف. لأنه إذا كان في وقت الضعف وسل سيفه وهي عصا إلى جوار سيف عدوه شقول يعرض نفسه إلى الهلكة, يعرض نفسه إلى الهلكة ومن معه, فليس هذا من الحكمة. فالمسألة على مقتضى حكمة الله تعالى, لأن الله تعالى اقتضت حكمته أن تكون الأمور هكذا. طيب نقف على هذا. إذن حالتين فقط, تعارض بين عامين يمكن الجمع بينهما, تعارض بين عامين لا يمكن الجمع بينهما, وعلم التاريخ. نعم. ما دام أنه أتى بالآية ثابت الناس, اذكره أنت, احنا ذكرناه الحمد لله. الحمد لله رب العالمين, وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان اليوم الدين. نواصل أقسام التعارض بين العامين. سبق أنه إذا تعارض عامان فإننا نحاول أن نجمع بينهما حتى نعمل بالدليلين, وإذا لا يمكن الجمع وعلم التاريخ وثبت الناسخ فإننا نحكم بالنسخ, ويكون حينئذ الناسخ متأخرا كذا. والتأخير سبق أنه ليس في ترتيب الذكر من حيث الترتيب كما في الآيات, بل من حيث النزول, حيث النزول. الثالث قال هنا فإن لم يعلم التاريخ عمل بالراجح إن كان هناك مرجح, إن لم يعلم التاريخ عمل بالراجح إن كان هناك مرجح. هذا هو القسم الثالث. مثال ذلك قوله صلى الله عليه وسلم من مس ذكره فليتوضأ, وسئل صلى الله عليه وسلم عن الرجل يمس ذكره أعليه وضوء, قال لا, إنما هو بضعة منك, فيرجع الأول, فيرجح الأول لأنه أحوط ولأنه أكثر طرقا ومصححوه أكثر ولأنه ناقل عن الأصل ففيه زيادة علم. إذن إذا لم يعلم التاريخ ماذا نسلك؟ إذا وجد مرجح فإننا نرجح بين الدليلين. مثاله قوله صلى الله عليه وسلم من مس ذكره فليتوضأ, هذا حديث من؟ بسرة بنت صفوان, صح؟ يعارضه حديث طلق بن عدي أو طلق بن علي إنما هو بضعة منك حينما سأله فقال نعم الرجل يمس ذكره عليه وضوء, قال لا إنما هو بضعة منك. فهنا حديث يأمر من مس ذكره فليتوضأ, وظاهر الأمر الإطلاق, صح؟ هل فيه تقييد بأنه من مسه لشهوة أو بغير شهوة؟ لا. هذا يفيد الإطلاق أم لا؟ الفعل يفيد الإطلاق, من مس ذكره فليتوضأ, وفليتوضأ هذا أمر, والأصل في الأمر الوجوب. حديث الآخر سأله الرجل يمس ذكره عليه وضوء, وعليه تفيد ماذا؟ الوجوب ظاهرا كذا. فقال هنا صلى الله عليه وسلم إنما هو بضعة منك, بل قال لا إنما هو بضعة منك, يعني كأنه قال ليس عليك وضوء, وعلل صلى الله عليه وسلم بعلة هنا إنما هو بضعة منك, يعني كما أنك تمس أنفك أو أذنك أو فخذك أو ذراعك، ها؟ هل عليك وضوء إذا مسست هذه الأعضاء؟ لا. فكذلك إذا مسست ذكرك، فهنا لا شك أنه تعارض ظاهر، لأن التعارض في الأصل أن يتقابل إيش؟ أن يتقابل دليلان، يتقابل إيش؟ دليلان يخالف أحدهما الآخر، والخلاف هنا واضح جدا، حديث يأمر وحديث لا يوجب، حديث يوجب وحديث لا يوجب. ما الذي نسلكه؟ هل نستطيع أن نجمع بينهما؟ لا يمكن. هل نستطيع أن نجمع بينهما؟ نستطيع؟ لا نستطيع. الثاني، هل نستطيع أن نحكم بالنسخ؟ لا نستطيع. الثالث، أن نسعى إلى معرفة الراجح منهما فنعمل به. وسلوك الترجيح هنا بأمور، يقول المؤلف: فيرجح الأول لأنه أحوط. إذن اعتبر ماذا؟ اعتبر الاحتياط. ما وجه كونه أحوط؟ أنه إذا مس ذكره فتوضأ مطلقا، سواء لشهوة أم لغير شهوة، إذا توضأ وصلى، هل هناك من العلماء من يبطل صلاته؟ لا، يصححون صلاته بالاتفاق، بخلاف ما لو لم يتوضأ وصلى بعد أن مس ذكره، فإن بعض العلماء من يبطل صلاته، لأن مس الذكر عنده يبطل الطهارة أو يسبب الحدث مطلقا. والاحتياط في العبادة واجب ولا ما واجب؟ الاحتياط في العبادة واجب، واجب. فإذا قلت إن الاحتياط فيما أصله الوجوب، فما هو الجواب؟ نقول نعم، وهذا الأصل فيه الوجوب. ما هو الوجوب؟ وجوب الطهارة، وجوب الطهارة، لأنها شرط لصحة الصلاة. الثاني، لأنه أحوط، قال الأول، لأن هذه أربع علل ذكرها المؤلف، ولأنه أكثر طرقا، المراد به هذا الحديث، الحديث الأول أكثر طرق، ولا شك أن الحديث إذا كثرت طرقه وتعددت فإنه حتى ولو كان ضعيفا باستقلاله، إذا كان الحديث أتى من خمس طرق أتى منها الحديث، لو استقلت كل طريق لحكمنا على هذا الحديث بالضعف، فإذا تعددت الطرق على وجه يجبر بعضها بعضا، وش يرتقي هذا الحديث؟ إلى درجة الحسن، يصير حسنا لغيره كما سبق. ولا شك أنه كلما تعددت طرق الحديث كلما قوي، صحيح أم لا؟ ولذلك كان المتواتر أقوى من غيره، أقوى من الأحاد أم لا؟ أجيبوا، المتواتر أقوى من الأحاد بلا شك، ومصححوه أكثر، مصححوه أكثر. كيف مصححوه؟ يعني العلماء الذين يعتد بتصحيحهم وتضعيفهم، وهم علماء النقد، علماء النقد أكثر في عددهم على تصحيح الحديث الأول من تصحيح الثاني، وهذا مما يدل على أنه أقوى. الرابعة، ولأنه ناقل عن الأصل ففيه زيادة علم. ناقل عن الأصل، صحيح؟ ما هو الأصل؟ الأصل ما هو؟ بقاء الطهارة. الأصل أن الإنسان إذا توضأ أن حدثه قد ارتفع، وأن الطهارة ثبتت حتى يقوم الدليل على أنه قد أحدث، وحتى يقوم الدليل على انتقاض طهارته، هذا هو الأصل. فإذا اعتبرنا الحديث الأول، إيش نقول؟ نقول فيه زيادة علم. ما هي زيادة العلم الذي فيه؟ وجوب الوضوء من مس الذكر، والقاعدة تقول أن المثبت يقدم على النافي لأن مع المثبت زيادة علم ولأنه ناقل عن الأصل. هذه القاعدة ولا كيف؟ المثبت يقدم على النافي، لماذا؟ لأن المثبت ناقل عن الأصل ومعه زيادة علم. اليوم تكلمنا عن هذه القاعدة في خطبة الجمعة، صح؟ نعم، في نفي أنس بن مالك رضي الله عنه اختضاب النبي صلى الله عليه وسلم، نفى أن يكون قد اختضب. عرفت الاختضاب؟ ها؟ صبغ الشعر أو الشيب بحمرة أو بصفرة. لكن جاء في حديث آخر، حديث البراء وغيره، جابر بن سمرة، أنه كان يختضب، كان يخضب بورس، وكذلك بيش بالكتم. طيب، إذن ما الذي نقدمه؟ الأخير، لأنه مثبت أم نافي؟ مثبت، لأنه ناقل عن الأصل، لأن الأصل عدم الاختضاء، ولأن معه زيادة علم. هذا هو المثبت. هل فيه مثال آخر نمثل به؟ ها؟ لكن هل ينطبق؟ لا، هذه في مباشرة القصة وعدمها يتعارض، لكن في مباشرة القصة. ها؟ وش هذا؟ أي على سبيل الإرشاد، الكراهة ليس على سبيل التحريم. طيب، إذن صار لابد من ترجيح هنا، صار لابد من ترجيح. وبعض العلماء يرى أنه يجب يجب الوضوء إذا مس ذكره بشهوة، إذا مس ذكره بشهوة يجب عليه أن يتوضأ. قالوا لأن الشهوة مظنة الحدث، الشهوة مظنة الحدث، لأنه إذا اشتهى يحتمل أن يخرج منه شيء كذا. طيب، فحمل الأمر هنا على التقييد، من مس ذكره فليتوضأ إذا مسه بشهوة، وإذا لم يمسه بشهوة لا يتوضأ، لأنه إذا مسه بشهوة يدل على أنه قصد شهوة معينة، وإذا لم يمسه بشهوة فكما أنه لو وقعت يده على عضو من أعضائه أو أراد أن يلبس سراويله فمسه. بعض العلماء قال هذا. طيب، وهذا لا شك أنه قوي، هذا لا شك أنه قوي. والنبي صلى الله عليه وسلم إذا نظرنا إلى الحديث الثاني حينما قال لا إنما هو بضعة منك، لا إنما هو بضعة منك، يرى بعض العلماء أنه لا ينتقض الوضوء مطلقا ولا يجب، سواء مس بشهوة أم بغير شهوة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علل بعلة لا ترتفع أبدا، وهو إيش؟ أن الذكر بضعة منه، فهو لا يفارقه. على كل حال، إن الوضوء من مس الذكر هو واجب على سبيل الاحتياط، فلو مسه بشهوة أو بغير شهوة الأحوط له أن يتوضأ، الأحوط له أن يتوضأ، لأنه لو صلى بعد الوضوء من مس الذكر هل نقول هل نعلل باستراحة نفسه ونقول سيصلي مستريح النفس؟ هذا يعلل به العامة، فإن التعليل باستراحة القلب أو عدمها لا نكترثه ولا نعتبره، صح؟ ولذلك الرجل الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم يشتكي أنه يجد في صلاته شيئا، قال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يشم ريحا، هل قال له اقطع صلاتك وتوضأ حتى تستريح؟ ها؟ لا. وكذلك إذا توضأ الإنسان وشك هل انتقض وضوءه أم لا، فإنه يبني على الأصل. هل يقول يذهب ليتوضأ من جديد ليقطع الشك كما يقول بعض الناس؟ لا، لأنه إذا فتح على نفسه هذا الباب سوف يفتح باب الوسوسة ويفسد الشيطان عليه عبادته. فهنا نقول إنه يتوضأ على سبيل الاحتياط، لا من أجل استراحة القلب، بل من أجل إيش؟ من أجل قوة هذا الحديث. فإنه إذا صلى مع الطهارة قبلت صلاته بكل حال، صحت صلاته. ولأن الحديث الأول كما علل المؤلف طرقه أكثر، وهذا يلزم منه شهرته وقوة إسناده، الثاني أن مصححه أكثر، ولأنه ناقل عن الأصل، لأن فيه إثباتا ولأنه فيه زيادة علم. إذن الآن سلكنا سبيل ماذا؟ الترجيح بينهما، سلكنا سبيل الترجيح بينهما. الرابعة التوقف، قال فإن لم يوجد مرجح وجب التوقف ولا يوجد له مثال صحيح، رحمه الله. إذا لم يوجد له مرجح، يعني إذا لم نستطع الجمع ولا حكمنا بالنسخ ولم نجد له مرجحا، ما الذي يجب؟ أن نتوقف. ولكن توقفنا هذا هل يكون مطلقا لجميع الأمة أم نسبي؟ نسبي، لأنك أنت قد تتوقف وغيرك لا يتوقف. غيرك لا يتوقف يجد ماذا؟ سبيلا للجمع أو سبيلا للترجيح أو دليلا على النسخ. فالتوقف هنا نسبي، لأن العلم لا يمكن أن يخفى على كافة الأمة، صحيح أم لا؟ فقد يخفى على البعض دون البعض الآخر، والعلماء يختلفون في مفهومهم واجتهاداتهم، يتباينون، وهذه أرزاق من عند الله تعالى. ولذلك تقرؤون في كتب الفتاوى ممن، وهذا لمن هو مولوع بالقراءة فيها، لأن بعض الناس يحب هذا، يقرأ السؤال والجواب السؤال والجواب، هذا جيد، لكن ترى كتب الفتاوى يعني لا، الإنسان لا يستغني عنها ولكن لا يحصل منها علما، لأن العلم ليس سؤال وجواب سؤال وجواب، ليس هذا هو العلم، العلم تأصيل، صح؟ يقرأ لبعض العلماء أو المفتين يقول وأنا متوقف في هذه المسألة، متوقف في هذه المسألة، كتوقف بعضهم في الخضاب باللحية، لأن هناك أدلة تدل على استحباب الخضاب، وأدلة تدل على استحباب ترك البياض، فيتوقف. كذلك توقف البعض في الحكم على صلاة التسبيح، بناء على اختلاف العلماء في صحة الحديث أو ضعفه، فينظر فيجد أئمة كبارا ضعفوه وأئمة كبارا صححوه، فماذا يصنع؟ يتوقف، يقول نحن متوقفون في هذه المسألة. نعم. وقد يكون التوقف أيضا مؤقت إلى غاية الوصول إلى الحق، أو ما يراه هذا المجتهد حقا، فيقول هذا الرجل وأنا متوقف فيها حتى أرى، هي تحت البحث، كما توقف بعضهم في مسألة الدراهم، يعني أقصد الفلوس، الفلوس توقف فيها بعضهم هل يجري فيها ربا النسيئة أم لا يجري، منهم من توقف، منهم من قال إن ربا الفضل لا ليس فيها ربا فضل، أما ربا النسيئة فإننا نتوقف، وظل يبحث. على كل حال التوقف نسبي. القسم الثاني أن يكون التعارض بين خاصين فله أربع حالات أيضا. التعارض بين عامين كم له من حالة؟ أربعة. التوقف بين خاصين، نذكر بالخاص، ما هو الخاص؟ الله المستعان، ذكر بما لا يخالف العام. التخصيص إخراج بعض أفراد العام، وذكر بعض أفراد العام بما لا يخالفه لا يكون خاصا، لكن الخاص ما دل على أي شيء؟ كأسماء الإشارة وأسماء العلم، هو ذكر بعض أفراد العام، لكن لا هو ليس هو إخراج بعض أفراد العام. نعم، هو ضد العام، ولكن إذا ذهبت لتعرف كل شيء بضده مشكلة. ها كذا مش بيك. طيب، بين دليلين خاصين، بين دليلين خاصين، يقول هنا فله أربع حالات أيضا. أولا أن يمكن الجمع بينهما فيجب الجمع، يعني القسم الأول في الخاص كالقسم الثاني، يعني في التعارض كالقسم الأول في التعارض بين عامين. مثال ذلك حديث جابر رضي الله عنه في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر يوم النحر بمكة، وحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلىها بمنى. جابر روى حجة النبي صلى الله عليه وسلم رواية مفصلة، روى صفة حجه، والحديث طويل وهو في صحيح مسلم، وهو الحديث العمدة في بيان صفة حجه صلى الله عليه وسلم. روى في ذلك الحديث أنه عليه الصلاة والسلام صلى الظهر يوم النحر بمكة، يعني بالمسجد الحرام، لأنه عليه الصلاة والسلام يوم النحر حينما صلى الفجر بمزدلفة حتى أسفر جدا واستقبل القبلة ودعا عند المشعر الحرام، انصرف إلى منى فبدأ برمي جمرة العقبة فرماها بسبع حصيات متعاقبات الراكبة، ثم نزل فحلق ونحر، ثم ذهب إلى مكة فطاف وسعى، وأدركه الظهر هناك، فصلى الظهر بالمسجد الحرام. وهذا حديث كما هو معروف رواه مسلم، جاء في حديث ابن عمر وهو في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم صلاها بمنى، وهذا لا شك أنه تعارض ظاهر أم لا، لأن منى شيء ومكة شيء، فما هو طريق الجمع؟ قال هنا فيجمع بينهما بأنه صلاها بمكة، ولما خرج إلى منى أعادها بمن فيها من أصحابه. إذن يكون قد صلاها صلى الله عليه وسلم بمكة في أول وقتها التماسا لبركة المكان، لأنه بالمسجد الحرام. وأما صلاته للظهر بمنى فهو ثابت، فهذا يكون على سبيل الإعادة، أعاد صلاة الظهر بأصحابه حتى لا يحزنهم، وحتى يحصلوا على أجر الجماعة والاهتمام به عليه الصلاة والسلام. وهذا لا شك في جوازه، في جواز إعادة الجماعة الثانية، سواء كان ذلك من الإمام أم من المأمومين، لأنه يغلب على الظن أن من صلى معه بالمسجد الحرام، من صلى خلفه صلاة الظهر ثم انصرف معه إلى منى، حينما رآه صلى الله عليه وسلم يصلي بأصحابه ثانية أنه لن يتأخر عن الائتمام به. وهذا له أدلة كثيرة، كصلاة الرجلين حينما دخل عليه ووجدوا الناس يصلون فلم يصلي فسألهما فقال إنا صلينا في رحالنا، فقال لهما إذا صليتما في رحالكما وأتيتما مسجد قوم أو كما قال فصليا معهما فإنها لكم نافلة ولهم فريضة. وعلى هذا إذا كان الإنسان قد صلى في مسجد وهذا المسجد يصلي في أول الوقت ثم ذهب إلى مسجد آخر يصلي في وقت بعد هذا الوقت الأول ووجدهم يصلون، هل يصلي ولا يخرج ينتظر؟ ها؟ يصلي، يصلي ولا حرج. طيب ولو كان ذلك صلاة العصر، مثل لو صلى العصر الآن في هذا المسجد على الساعة الخامسة والمسجد المجاور يصلي على الساعة الخامسة والنصف، فصلى معنا ثم انصرف إلى المسجد المجاور عنده موعد مع شخص فوجدهم يصلون، هل يدخل معهم؟ يدخل ولا حرج، لأن هذه صلاة ذات سبب ولا حرج فيها، ليست بنافلة مطلقة، وإنما دخل في جماعة المسلمين، دخل في الجماعة. ها؟ نعم كذلك، كذلك ولا حرج. فهمتم؟ نقف على هذا إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان اليوم الدين. نواصل التعارض الذي تكلم عنه المؤلف رحمه الله في كتابه الأصول من علم الأصول. سبق لنا أن التعارض إما أن يكون بين دليلين عامين وإما أن يكون بين دليلين خاصين، فإن كان بين دليلين عامين ففيه أربعة حالات: الجمع والحكم بالنسخ إذا توفرت شروطه، والترجيح أو التوقف. وأخذنا أن التعارض بين دليلين خاصين فكذلك المسلك فيه مثل ما قلنا فيما سبق. وأتى المؤلف رحمه الله بمثال فيما لو تعارض دليلان خاصان في صلاته صلى الله عليه وآله وسلم الظهر بمكة التي جاء في حديث ايش، حديث جابر في وصفه لحجه صلى الله عليه وسلم، وكذلك جاء أنه صلى في حديث ابن عمر الذي في الصحيحين صلى أن صلى الظهر بمنى، وبينا أنه لا بد من الجمع من الترجيح، الجمع هذا تعارض المتعارض تعارض. وهل من قال من أهل العلم إن الذي يقدم ما رواه الشيخان والذي لا يعتبر ما رواه جابر؟ قال بذلك بعضهم لكنه قول ضعيف، لكنه قول ضعيف، لأن جابر رضي الله عنه الحديث الطويل الذي رواه مسلم وفيه بيان صفة حجه عليه الصلاة والسلام اشتهر وهو صحيح في صحيح مسلم، فليس شرطا أن يكون ما رواه الشيخان جميعا مقدما على ما رواه مسلم فقط. ثم إن الشيخان من هما؟ مسلم منهما، مسلم منهم. فالآن توصلنا إلى الجمع ولله الحمد. الثانية قال فإن لم يمكن الجمع، فالثاني ناسخ إن علم التاريخ، كما قلنا فيش فيما لو كان بين عامين. قال فإن لم يمكن الجمع إذا تعذر الجمع، فالثاني ناسخ إن علم التاريخ، لا نلجأ إلى النسخ مباشرة بل لابد من ثبوته. ولماذا لم يقل يا غربي إذا ثبت الناسخ؟ المعلوم لا تنظر للمثال، انظر لكلامي، لا تنظر للمثال، انظر لكلام المؤلف. نقول له لأنه معلوم ما دام قال لتأخر أو لا، نعم إذا علم التاريخ فمعلوم أنه لا عبرة، لا اعتبار للتاريخ إذا كان الناسخ ضعيفا غير ثابت. مثاله قوله تعالى: يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك. الآية ظاهرها إلى آخرها حينما قالت تعالى: وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك، وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها، ظاهرها العموم، وأنه صلى الله عليه وسلم أجيز له أن يتزوج بأي امرأة إيش اشتهاها وأرادها. لكن هذه الآية منسوخة، منسوخة بقوله تعالى: لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك. قال أهل العلم إن الآية الثانية يا يوسف ناسخة للأولى، ومن حيث الترتيب في السورة أيهما المقدم في الترتيب، الناسخة أو المنسوخة؟ المنسوخة. إذن هي على الأصل، لكن نقول إن التقديم والتأخير المعتبر فيه ماذا؟ المعتبر فيه النزول لا الترتيب، ترتيب الآيات، وقد أشرنا إلى ذلك فيما سبق، صح؟ كما في آية النساء، آية العدد، نعم آية العدة المتوفى عنها زوجها. طيب، وإنما منع الرب سبحانه وتعالى رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يزيد على هؤلاء الزوجات الطاهرات تكريما لهن منه جل جلاله، حيث أنه أمره أن يخيرهن بين البقاء والتسريح، فإنه قد اشتكى بعضهن قلة النفقة في بيتها، فنزلت آيات التخيير التي فيها: يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا، وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. فاخترن كلهن ماذا؟ الله ورسوله والدار الآخرة. فكان من تكريم الله تعالى ألا يزاد على هذا العدد، لأنه لو زيد فما وجه كون هؤلاء النساء يتألمن إن صح التعبير؟ أقول لا شك، لأن كذا كان لك زوجتان أو ثلاثة، لو زدت الرابعة لزادت الغيرة. فبدل أن يكون لك مثلا أن يكون لفلانة ليلة من بين ثلاث تصير ليلة من بين أربعة، وهكذا، وهذا شيء طبيعي. نعم، ولذلك قال له ربه: لا يحل لك النساء من بعد ماذا؟ من بعد التخيير، من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن. وحسنهن المراد به يا زكريا، يا زكريا المراد بالحسن حسن الخلق أو الخلق أو الاثنين؟ أسأل حتى أسد باب الشياطين أو الباب على الشياطين. ولو أعجبك حسنهن، للمستشرقين عولوا عليها قالوا: نبيكم يحب النساء، صح؟ ونحن نقول: نحن نحب نساءكم إماء لنا إذا فتحنا بلادكم. نعم، نقول هذا، ايش نقول؟ يشمل الخلق والخلق. والرسول صلى الله عليه وسلم مال إلى الجمال أم لا؟ اعتبره، لكن ليس جملة واحدة، لكن ما عول عليه. فلو عول البكارة لكن جميع أزواجهن كذلك، فلم تكن بكر منهن بكر إلا عائشة رضي الله عنها. وهل عول على الولد مع أنه طلبه؟ أجب لا، ولذلك ما طلقهن. صحيح. وما أنجب إلا من خديجة وماريا رضي الله عنهما. وأما مسألة الجمال فجمالهن متفاوت، نعم، ويقال أن سودة بنت زمعة كانت امرأة برزة يعرفها من رآها، يعني إيش؟ أكثر من بقية الزوجات الطاهرات. لكن هؤلاء دائما يقفون عند هذه الكلمات ليستغلوا الطعن في نبينا صلى الله عليه وسلم، عاملهم الله بما يستحقون. نعم، لأن الجمال وحده والبكارة وغير ذلك ما قصدها النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا ورد عليك أن المرأة التي وهبت نفسها وقفت ثم صوب النبي عليه الصلاة والسلام فيها نظرة وطأطأ رأسه ولم يقل شيئا، فإنه عليه الصلاة والسلام هذا يدل على كمال خلقه، لأنه بشر وإنسان، والإنسان يعني يميل إلى ما ترغب نفسه فيه. فليس بالضرورة أن تكون المرأة إيش؟ دميمة. صحيح أم لا؟ قد تكون جميلة ولكن لونها لا يناسبه صلى الله عليه وسلم، أو طولها لا يناسبه، أو شيئا فيها لا ندري. صحيح ولا ما؟ لا زكري. صحيح، أليس كذلك؟ هل كل امرأة يعرض عنها دميمة؟ ها؟ قد تكون دميمة عندي وعندك أنت، من أجمل النساء، قل القمر ليلة البدر، يمكن؟ يمكن، يمكن. لكن هؤلاء أقول إنهم يسلكون مسلك الشيطان. طيب، إذن يشمل الحسن ولو أعجبك حسنهن خلقا وخلقا. قال المؤلف: فالثانية ناسخة للأولى على أحد الأقوال، وليس هذا بالإجماع بل قول جمهور العلماء. ما وجه التعارض هنا بين الآيتين؟ إن أحللنا لك، الثانية لا يحل لك، تعارض هذا منه؟ طيب، الثالث: فإن لم يكن النسخ عمل بالراجح إن كان هناك مرجح. إن لم يكن النسخ عمل بالراجح إن كان هناك مرجح. إذن إذا لم نستطع الجمع ولا دليل على النسخ، فما الذي يجب؟ يجب أن نرجح. وهل من معنى أنه يجب أن نرجح أن لا نعتبر المرجوح؟ إلا أن الترجيح يقتضي اعتبار دليل وإلغاء الآخر، والتماس وجه رجحانه. يعني نحن الآن إذا الترجيح الآن لو لأن بعض الطلبة لا يفهم المسألة هذه. الآن الترجيح أيها الإخوة لا يستوي مع النسخ، لأن النسخ عدم اعتبار للنص بالكلية في مدلوله، كذا أم لا؟ لأنه لا يجوز أن نعمل بالمنسوخ. يجوز أن نعمل بالمنسوخ، إذن حكمه غير معتبر. بماذا؟ بما نسخه، بخلاف الترجيح، وإلا لاستوي. فهنا الترجيح ليس هو مجرد إلغاء الدليل المرجوح بالكلية، بل هو إلغاء له في الحكم والتماس إيش؟ التماس أدلة نظرية أو أثرية تدل على عدم اعتبارنا لحكمه. مثال ذلك زواجه صلى الله عليه وسلم بميمونة بنت الحارث. قال هنا مثال حديث ميمونة أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال، هذا رواه مسلم. ما معنى وهو حلال؟ يعني وهو غير محرم. فأنت حلال ولا محرم الآن؟ حلال، هذا رواه مسلم. نعم، حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو محرم، هذا رواه الجماعة. تزوجها وهو محرم، بينهما تعارض لا؟ لا شك أن المحرم ضد الحلال، هذا متلبس بنسك وهذا غير متلبس. والمحرم يشمل المعتمر والحاج، يشمل المعتمر والحاج. فالآن هذا التعارض ينبغي أن نخرج فيه. الآن لا يوجد دليل، أولا لا نستطيع أن نقول نسخ لأن القصة واحدة، فلو كان بين زوجة وزوجة لقيل إن أحد الزواجين إيش؟ منسوخ. صحيح صحيح أم لا؟ لكون الزواج بامرأتين لقيل تزوج بفلانة وهو حلال ثم تزوج بفلانة وهو محرم، ثم بعد ذلك نبحث عن التاريخ لنحكم بالنسخ في هذه المسألة، فنقول استقر الأمر أخيرا على أنه يجوز الزواج حال الإحرام أو العكس. فالقصة واحدة، إذن النسخ العمل به متعذر هنا، متعذر. فهنا ينبغي أن نلتمس الترجيح لأحد الدليلين، وسوف نعلل نظريا للمرجوح. المرجوح نعلل له، لأننا إذا عللنا للمرجوح بأدلة نظرية لن نحكم عليه بالكذب أو بالوهم، فهمت؟ وهذا أسلم لا شك. أنتم معنا المرجوح الآن. المرجوح إذا اعتبرناه مرجوحا نلتمس له ماذا؟ علل أو أدلة نظرية تجعلنا لا نحكم عليه بماذا؟ بأنه كاذب أو شاذ أو ما أشبه ذلك. وهذه طريقة جيدة، هذه طريقة جيدة، لكن لابد يكون التعليل وإيش؟ سليما. يقول فالراجح الأول وذلك لعلل. الراجح الأول ماذا؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو حلال. أولا لأن ميمونة إيش قال؟ صاحبة القصة فهي أدرى بها. نعم، ميمونة هي صاحبة القصة، والمباشر القصة كما قالت القاعدة هنا المصطلحية والحديثية، أن المباشر للقصة يقدم خبره على عدم المباشر، كذا أم لا؟ أنت إذا باشرت الشيء هل يكون عندك، هل يكون عند غيرك ممن لم يباشر هذا الشيء من العلم مثلك؟ لا. ولذلك قال لأن ميمونة صاحبة القصة فهي أدرى بها. ولذلك أقول هنا إن ما أخبرت به عائشة رضي الله عنها في كثير من الأحاديث اعتبره كثير من العلماء مقدما على غير روايتها. تذكرون هذا ولا ما تذكرون؟ ونحن نتكلم عن سيرتها رضي الله عنها. قالوا لأنها توفر أولا زوجته ووعاء عظيم، كانت وعاء عظيما للعلم، ولأنها كانت أدرى بأحواله من سائر زوجاته، من سائر زوجاته. وهذا يناقش، هذا معلوم أنه يناقش، فهمت؟ فمثلا مسألة النياحة على الميت، بعض العلماء وهذا قول ضعيف يعتبر قولها على قول عمر وابنه في أن الميت يعذب بما نيح عليه. النياحة محرمة لكن هل يعذب أو لا؟ لا يعذب على رأيهم. ليش؟ لأن قول عائشة مقدم. إذن من اعتبر قول أو رواية عائشة مقدم على غيرها من الروايات على أي شيء يمشي؟ على مباشرتها للنبي عليه الصلاة والسلام وقربها منه، وقربها منه. وهذا كما قلت لكم، هل هو صحيح أم لا؟ هذا ليس بمضطرد، لأن أبا هريرة نعلم يقينا أنه كان أقل مباشرة للنبي صلى الله عليه وسلم وقربا من أبي بكر، وهو راوية الإسلام، صح؟ وأن عبد الله بن عمرو بن العاص كذلك يأتي بعده، مع أنه ليس قريبا منه عليه الصلاة والسلام مثل قرب عمر أو علي أو عثمان، فليس شرطا هذا. إذن التعليل الأول لأن ميمونة صاحبة القصة فهي أدرى بها، ولأن حديثها مؤيد بحديث أبي رافع. أبو رافع كان رسولا بينه وبين ميمونة رضي الله عنها، وحديثه وقد أخبر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال، إذن يؤيد حديث ميمونة، فصار الحكم بحديث ميمونة مؤيد أو ثابت بكم من دليل؟ بدليلين اثنين. وهنا نقول كلما كثر الأدلة كلما قوي المدلول، كلما كثر الأدلة كلما قوي المدلول. تزوجها وهو حلال، قال وكنت الرسول بينهما، فصار عندنا تعليلان في اعتبار الحديث الأول وعدم اعتبار الحديث الثاني. الاعتبار الأول أن ميمونة نفسها هي المباشرة للقصة، والمباشر يقدم على غيره. الثاني أن أبا رافع رضي الله عنه كان الرسول بينهما، وقد أخبر وأيد أنه صلى الله عليه وسلم تزوجه وهو حلال. نأتي الآن لما أشرنا آنفا، أن سبيل الترجيح لا يلزم منه ما يسلك في النسخ. مل نحتاج الآن إلى جواب على حديث ابن عباس الثابت، ثابت رواه الخمسة بسند صحيح. ماذا نقول في حديث ابن عباس؟ قال بعضهم إن قوله وهو محرم أي تزوجها في الحرم، لأن هناك لغة عند العرب يطلقون على من كان في الحرم أنه محرم وإن لم يكن متلبسا بنسك. وقال بعض أهل العلم إن قوله تزوجها وهو محرم لأنه ما وصله الخبر بأنه صلى الله عليه وسلم تزوج بميمونة إلا لما كان النبي عليه الصلاة والسلام محرما، فظن إيش؟ ظن أنه كان محرما، يعني أنه عليه الصلاة والسلام تزوج وهو محرم. وهذا أحسن الأجوبة، وهناك أجوبة أخرى لكن هذان أبرز ما أجابوا به عن هذا التعارض، والثاني أقوى، الثاني أقوى. فاعتقد ابن عباس رضي الله عنهما أنه عليه الصلاة والسلام تزوج ميمونة وهو حال إحرامه، فحكى ذلك. إذن الآن صارت رواية ابن عباس مرجوحة. إذا ثبت سندها هل نقول ابن عباس وهم؟ يجري عليه الوهم، يجري عليه لأنه إنسان، لكنه خلاف الأصل. ليش؟ لعلمه رضي الله عنه، لعلمه ورسوخه في العلم. الرابعة، فإن لم يوجد مرجح وجب التوقف ولا يوجد له مثال صحيح. طيب الآن المؤلف رحمه الله